على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلما كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال. وإن تجد تصحيح قولين نحن ما زلنا في منظومة ابن عابدين. طيب قال وإن تجد تصحيح قوليه ورد فاختر لما شئت فكل معتمد. في مباحث في المنظومة وجدناها منقحة وفي مباحث غير منقحة مجرد فوائد. المبحث الذي سيعطينا إياه الآن لا مبحث محقق ممتاز الذي سيذكره الآن اللي هو إذا تعارض قولان وكل واحد منهم مصحح كيف نعمل فممتاز يعني نأخذه ونستفيده. وإن تجد قولين وإن تجد تصحيح قولين ورد فاختر لما شئت فكل إذا هذا رخصة عامة أنه إذا وجد أقوال مصححة يجوز لنا أن نعمل بأي واحد منها. إذا وجد أقوال مصححة يجوز لنا أن نعمل إيه يجوز لنا أن نعمل بأي منها. لكن هذا مقيد بما لم نرجح أحد الأقوال على بعض. هذا مقيد بما لم نرجح أحد الأقوال على بعض. إذا قال إلا إذا كان صحيحا وأصح فبالتالي نقدم مثلا الصحيح على الأصح. مثال أو قيل ذا يفتى به فقد رجع. هذا سير منه على الترجيح بقوة اللفظ. بالأمس تناقشنا في هذا الموضوع وقلنا لا عبرة للترجيح بقوة اللفظ وإنما البحث فيها بحث لغوي حقيقة. لو عملنا استقراء لا نجد هذا مطبق في كتب السادة الحنفية. وإنما الترجيح قلنا يرجع لأمرين من يتذكر ما القائل والكتاب الذي قال فيه. فكلما ارتفع مقام القائل ارتفع مقام تصحيح وترجيح واختيار. أو كان في المتون يعني وجدت قول في المتون وقول في غير المتون وكل منهما مصحح. طبعا تصحيح المتون معلومة على الهامش تصحيح المتون بمعنى إذا المتون اعتمدت التصحيح الالتزامي صح؟ فإذا وجدناه في المتون واحد واثنين صريح يعني قال وهو المفتدي وهو الصحيح وهو المختار هذا يعد من أعلى درجات التصحيح. إن واحد إنه موضوع سمعتين واثنين صرح بتصحيحه جميل. بس القول وجوده في المثل ووجود غيره في غير المثل ما كان في المثل يكون إيش أعلى درجة. أو قول الإمام مرضان أصلا فتوى على قول مين أبي حنيفة لأن الفتوى على الأعلى اجتهادا. أو ظاهر المروي لأن ذكر محمد للأقوال في كتابه ذكر محمد للأقوال في كتابه ترجيح منه إلا صحيح. وإلا لماذا جعل كتب في غير ظاهر الرواية اللي هي الكيتانيات والجرجانيات وغيرها. أو جل العظام قال به هذا قلنا إذا كان الأقوال مخرجة ننظر إلى إيش إلى أن يكون مجموعة من المجتهدين قالوا بهذا القول فما كان عدد المجتهدين القائلين به أكثر كان معتبرا أكثر. قال أو كان الاستحسان حكينا في الأمس أن الاستحسان معناه ترجيح صح؟ أو زاد للأوقاف نفعا بانا، هذا مثال جدا في الفطرة. كل باب من الأبواب أقيم لتحقيق مصلحة أو مصالح أو معاني. مصلحة مطلقة. فبالتالي ما كان من الأقوال في داخل هذا الباب، في داخل هذا الكتاب، يحقق مقصد هذا الكتاب، فكرة هذا الكتاب، يكون الفتوى. مثلا الزكاة، نفتي بالأنفع للفقراء، لأن الزكاة هي موضوع لمين؟ فما كان من الأقوال أنفع للفقراء، الوقف نريد فيه منفعة الوقف، صح؟ الأحكام التي للتحقيق أفضل معنى الوقف، فكل قول تحقق فيه المعنى الأفضل للوقف، ما الحكم؟ أخذنا له وقلنا له. ترى هذا الطريقة في التفكير في غاية الروعة، ها؟ فبالتالي في المعاملات نريد أن نحقق معاملة تنظم أكثر، فيكون فتوى على أي قول يحقق ذلك، صح؟ في القضاء نريد إيصال الحقوق لمين؟ لأصحابنا، فأي قول يمكن من خلاله إيصال الحقوق بطريقة أفضل نعمل به، وهكذا. يعني هذا يعطينا فرصة كبيرة في إيش؟ في الاختيار. أو كان ذا أوفق للزمان، هذه أيضا قاعدة كبيرة. لذلك تجد الحديث، يعني لا نريد أن نفهم فهم آخر، المذهب الحنفي يعني كثير ما بقي على نفس الهيئة التي كان عليها، يعني كان في أول أمره من السهولة والعمال واليسر. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسر. أي قول كان أيسر في التطبيق عملنا به. تحقق أي قول، قول محمد وجدنا أوفق من الزمان نعمل به، ما المانع؟ وهذا فرصة، لأنه عندنا في المذهب يعني أقوال المجتهدين متعددة، فصار عندنا فرصة. هذا شديد نأخذ إيش من غيره، حتى لا مانع أن يكون أخذ الشافعي أو مالك. عندما قلنا الثلاثة الترتيب بينها فيه صعوبة، صح؟ لا، يصبح بدل ما هو واجب يصبح إيش؟ سنة على قول مين؟ صاحبين. فيعطيك أنت حيوية في الاختيار والعمل والاجتهاد والتطبيق، واسع جدا جدا، هذا واضح جدا. لاحظ يعني الحصيلة، يعني ندرس لتكون ملكة ثم تطبق الفقه من نفسك. هذا المعنى كبير ترى، يعني في النتيجة أنت في كل مسائل الحياة أنت بجهدك، اجتهاد منك، بس اجتهاد منك كثير فيه على قواعد علم، على قواعد، يعني محكوم أصلا تفكيرك بقواعد، بس أنت بالنتيجة تعيش الإسلام مش في هذه. قلناها، لذلك لا نهتم في مذهبنا قال فلان وفلان وثم قال فلان ورجع، مش موضوع مهم عندنا كثير، يعني مش مهم هذه. نبقى دائما حتى في الفتوى والتطبيق والترجيح والتقرير ندور على المعاني، وتكون هي المذهب، هي المذهب، لا نربط المذهب بشخص، لا نقول ابن حجر الشافعي اطلاقا، ما في عندنا شيء زي هذا، لان الفتوى مرتبطه بالمعاني وبالواقع ومراعاه اشياء اخرى تفهم، فلا تتعلق بافراد ابدا ابدا. صار ذكر الوقت، لذلك وقع بعض المعاصرين، احنا في مشكله انهم بعضهم جعل عمده ابن عبدين، هذا خطأ لأنه متأخر وجمع جمع بس لا عيب، يعني تستفيد منه لأنه جمع أقوال وأراء فيساعدك يريحك أثناء البحث، بس أن تقول ابن عبدين نقطة كما يعمل كأنه أهل الشام حديث، هذا إيقاف للفقه، إيقاف للعلم، إيقاف لتطبيقه. وإذاك أصبحت ينقلون عن حاشية فتاوى إيش في غاية الغرابة، لأن هي قيلت لحالة ولزمان ولشخص، فكيف تنقلها؟ كيف تتعامل مع الحاشية في حديث المدينة؟ هذا خطأ. هذا اللي نسميه هذا طريق الكسلانين. بس مهم يرجع للكتاب ولا التفصيل. مو خلص قال كله قال ابن عمي خلص ولا التفصيل. ما بده يرجع لعدد الكتب. ما بده يفهم المسائل. ما بده يكون ملكة. طريق الكسلانين. هذا خطأ. خطأ في العلم والتعامل معه وتصليحه. إيش منك أن نتكلم؟ أستاذ إيمان. يعني يجب أنت مثلاً يعني في مرمان مثلاً أنت وجدت أقوال وهذا مصحح وهذا مصحح وما ترجح لك واحد منهما كان عندك رخصة أن تأخذ أي واحد منهما. كان مثلاً القائل أن هو يعني واحد قال هذا صح وهذا صحيح. من الألمات اللي بعلاقه؟ هو قلنا شخص واحد ورد المصحح. نعم نعم في حقه بس ممكن هو الصح فيك والأصح عنده لا نعتمد عليه. فيها بس بالنسبة لهذا الشخص لهذا الشخص الأصح عنده أقوى من إيه الصحيح لأنه قابله استخدم أفعال التفضيل صح بس بالنسبة لنا ليس بشرط يعني. نعم على أنا طيب عين تهلينها ترى أنا الكلام أنا أحاول أقص معكم دائما أعيده وأعيده يعني حتى نتفهم كيف نتعامل مع المذهب لا نبقى نتعامل معه نصف يعني يصبح عندنا حيوية وآلية يعني حتى نستطيع أن نقدم مذهب إيش أو نقدم بطريقة سهلة ما يجب نطبق إسلام ممكن تطبيقه بالواقع لا نبقى نقول قال النووي نجعل ما قال أنه أساس لنا في التفكير في النتيجة أنت الذي ستقول أنت الذي ستحدث أنت الذي ستترجع إنها النتيجة أنت خلصنا واللي حاب أنه يعني يجرب هذا يرجع لكتب مسلم الفتاوى يشوف كيف طريقتهم يجد يعني كيف عندهم حيوية إيش هائلة جدا أقوال عديدة وثلاثة لذلك عادي جدا في المثل عندنا تجد 10 أقوال في المثل يعني إذا كده 10 أقوال 5 أقوال 7 أقوال عادي بس هاي أقوال راجعة للترجيح المجتهدين يعني كله اجتهد ورجح فصار عندنا أقوال راجعة لإيش لتأصيل الفكرة وللنظرة الواقع وتطبيقها على الشخص وفهم أصل البناء فصار في حيوية كبيرة وآراء عديدة جدا اختلاف كبير وهذا نافع جدا خلصنا؟ يلا أو كان ذا أوضح في البرهان هو يبقى لأن فكرة هاي الأوضح في البرهان عنده هاي الكليشة وذا كل شوي بيعلق ورد يرجع لمرة ثانية كل شوي بيعلق أنا أرسلت المحضر الآن أرسلت المحضر الآن سعر الفضل ولا يمكن شخصي شكرا طبعا عندي لا طبعا أنا أرسلت كل الدروس على الوصف بعد الرسالة وصف نظيفة للمجموعة الآن تقريبا المحاضرة الأولى نزلت من الحضور والمدخل بدأت تنزل يعني إن شاء الله يعني في بعض الفيديوهات تصدق على الأيام اللي عليها رابط الحفاظ أنا كنت أعرف أن هذا الجزء بعد بس إنه بعد كم دروس مرة جميل يلا الآن هي أمام الترجيحات ذكرها إذا أردت التأخر في الزمان نعمل به إذا كان لرجلين إذا لشخص واحد نبحث عن أيهما تأخر زمان أكثر نعمل به لرجلين أحد المرجحات بجع التصحيح الصريح والالتزام الصحيح الصريح أقوى التزامي. الثاني أقوى قال من جهة اللفظ حقيقة محل النظر. الثالثة مذكور في إيش المتون والآخر مذكور في غيرها ظهر رواية وغيره حكينا الإمام وصاحبي والرجل قول الإمام مختار أكثر المشايخ والقياس والاستحسان الاستحسان تقدم أوفق للزمان أقوى في الدليل حكينا محل نظر أنفع للمقراء أنفع للوقت أدرى للحدود للحد في الحدود التعارض بين الحل والإباحة فالراجح هو مين المحرض. هاي حلوة يعني ممتازة تنقيح ممتاز حقيقة بعدها هذا إذا تعارض التصحيح أو لم يكن أصلا به تصريح فتأخذ الذي له مرجح مما علمته فهذا الأوضح. الآن هذا إذا تعارض التصحيح إذا تعارض التصحيح نمشي بالطريقة السابقة صح أو لم يكن أصلا به تصريح إذا لم يكن تصريح ماذا نعمل فتأخذ الذي له إذا عندك حالتين إذا لم يكن تعارض إذا كان في تعارض التصحيح أو ما كان أصلا يعني بس تعارض اللهم يمكن التزامي مش صريح وصلت التزامي عرفتوها قال هذا إذا تعارض الترجيح تعارض التصحيح فبالتالي نرجح في المرجحات السابقة أو لم يكن أصلا به تصريح ما كان ترجيح صريح إنما ممكن ترجيح التزامي ممكن صح مثال فتأخذ الذي له مرجح مما علمته فهذا إيش أو يعني إذا كان يعني بما سبق فنأخذ بعلم الترجيح التي إيش مرة وعمل بمفهوم روايات أتى ما لم يخالف لصريح إيش ثبت أو ثبت أو ثبت الآن في عندنا ثلاث مباحث هنا لو سمحتم المبحث الأول اللي هو مبحث الآيات الأحاديث ومر معنا لا نعمل بمفهوم المخالفة فيها ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وقلنا هو كتاب هداية ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وقلنا عبارات الفقهاء الأصل نعمل بمفهوم المخالفة فيها ما لم يكن قيد اتفاقي قيد المخالفة الصريح والثالث عبارات الناس هل يعتبر مفهوم المخالفة يعني أنا عندما نتكلم عبارة الواقف الموصي عبارات الناس خطابات الناس هل يعتبر مفهوم المخالفة فيها خلاف في مذهبنا في خلاف هل تعتبر أو لا تعتبر في أحاديث لا نعتبر آيات لا نعتبر في عبارات الكتب نعتبر وفي عبارات الناس إيش خلاف والعرف بالشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار طبعا ابن عبد الكريم معنا يستخدم العرف ولا يقصد به العرف بنفسه وانما يستخدمه ويراد به قواعد رسم المفتي قواعد رسم ايش قواعد رسم المفتي وليس مصطلح العرف بالمعنى الذي نعرفه بعدين ماذا يقول أن كثير من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفي وزمان قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الطرق جميل وكل ذلك غير خارج عن المذهب أنت عندما تعمل بهذه الطريقة لا تكون خارج عن المذهب لأن صاحب المذهب لو كان في هذا الزمان لقال بها ولو حدث هذا التغير في زمان لم ينص على خلافه وهذا الذي جرأ المجتهدين في المذهب وأهل النظر الصحيح من المتأخرين على مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الرواية بناء على ما كان في زمان لا أكمل لكم فللمفتي اتباع عرفه الحادث في الألفاظ العرفية وتدع في الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عرف زمانه وقد وتغير عرفه إلى عرف آخر ابتداء به لكن بعد أن يكون المفتي ممن له رأي ونظر صحيح ومعرفة بقواعد الشرع حتى يميز بين العرف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين إيش؟ غيره. وجمود المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك المذهب مع ترك العرف والقرائن الواضحة والجهل بأحوال الناس يلزم انظروا تضييع حقوق كثيرة وظلم خلق كثير. هذا كلام ذهب صح رائع جدا تبين لكم الحياة الكبيرة الموجودة في المذهب يا شيخ الحنفي انه خطأ غير هذا. كان على هذا في الآن بعض الإخوان السوريين فيهم ديون على بعض اللي أجوا من سوريا صاروا يستفتوا إنه كانوا له عليه مثلا 500,000 ليرة سورية أو 1,000,000 ليرة. الإمام أبو حنيفة هو بليس بالزمان هو بليس لكن أبو يوسف القيم هذا الذهب في وقت الدين يعني على مذهب أبي قيمة أفضل صح لأنه ظلم يعني الآن يعني سيكون يمكن نزلت أضعاف نزلت أضعاف كثيرة بالمئات يعني تقريبا ليس لها قيمة ليرة سورية. فإذا بيسدوا بالليرة السوري يعني ظلم ظلما كبيرا وقتلوا فيها رسالة الناس في قصة حصل صعيدة مع شخص عراقي شيخ هو أخذ كان من بنك الرافدين قرض كان 300,000 ديلا ضخمة وجميلة وكذا ثم سقط بناء عراقي صار كسر وسقط صار 300,000 عبارة عن يعني شيء بسيط دينار زي 2000 كم تطلعوا؟ 100 دينار والدنيا تقريبا 100 دينار والدنيا فراح تفتحهم بيوم واحد البنك يعني صارت مبلغ كثير يعني لا يسوي شيء كم بقوا في داخل المؤسسات الدينار دينار تكتب رياح عرفتم فقط ارسلوا هذا يعني ظلم. الان هي امامكم الصفحه التي بعدها وناقشنا هذه المسألة فهم مراد المتكلم من كلامه ومعرفة صلاحية المحل لعلة إيش الحكم. مين عنده سؤال على هذه هاي ناقشناها يعني فيما مضى مين عنده إيش كلام فيما يتعلق بها مين عنده كلام قضية العرف التعامل معه والعمل إيش به من عنده كلام نص على عدم جريان الربا في الفلوس لكن الفلوس عنده تختلف عن الفلوس عنده. هذا يعني البعض يريد أن يفتي في هذا الزمان بقول أبي حنيفة أن الفلوس يجوز فيها الربا عند الحين يجوز بيع درهم بدرهمين هذا قطعة تلف بثلثين مش درهم بناء على أن الفلوس اللي هي من النحاس مصنوعة صارت نقودا بالاصطلاح فيمكن لي ولك أن نسقط الاصطلاح ونتعامل على معناها على حقيقتها أنها عروض فجاز بيع الفلوس بالفلسين بناء ليس على أنها نقود بناء على أنها عروض عروض. فالبعض يقول يعني لماذا نفعل هذا بالدينار بالأردني وكذا يعني نقول لا هذا مختلف يعني ذات الصلاح كان بين أشخاص معينين فهم اصطلحوا أن هذا هو لا تأخذ من نقطة أخرى أي شيء نصطلح على أنه نقود يكون نقودا ما هي النقود لا ويمكن لنا كما اصطلحنا أن نصطلح بالاصطلاح هذا لم يأتي مني وانت جاء من الدولة صالح الناس على الجلود الإمام مالك الموقف عرفتم؟ صالح نقود لا ما في عندنا مشكلة اصطلاح بل أنا هل نملك أنا وأنت نصطلح بالاصطلاح دولة؟ اصطلاح حكم العالم والشام لا نملك ذلك وبالتالي تبقى تقص حكم الذهب والفضه والسكوم الحق بالذهب لان لو الحقناها بالفلوس على ما يقولون اسقطنا احكام الزكاه واحكام الربا هذه الاشياء المقصود ذكر الفلوس في عصره يعني بعض الناس الفلوس قال انه كان هو الدرهم والدينار في زمانه وكان الفلوس مقصود ما يصنع من النحاس هاي انتهينا لأن أنا أريد أن أتركه وأذهب للبعثة والتي بعدها أيضا ناقشناها الحمد لله ولا يجوز للضعيف العمل ولا به يجاب من جاء يسأل إذا أنت فقط تكتب الصورة ألا بإيش قول الراجح والمعتمد من المذهب لا تعمل أنت؟ هذا نصرة الشافعية لأنهم يفرقون بين العمل والفتوى. نحن ما عندنا في الطريق سواء تعمل لنفسك أو تفتي إيش؟ غيرك الشافعية عندهم تأنه كلام في التفريق بين العمل والفتوى. إيش أختي؟ ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جاء يسأل إلا لعان له ضرورة أو من له معرفة إيش؟ مشهورة. عامل يعمل فيه للضرورة أو له معرفة إيش؟ مشهورة. إذن لحاجة لسبب نعمل بالقول ضعيف ويكون قويا، والأمر الآخر ممكن نحتاج شخص متبحر في العلم له ملكة فهو يختار ذلك ويبين لنا. نعم. أوسع واسع حاجة يعني واقف معك وليست على الضرورة. هل تبقى مفتوحة أنتم صفحة 428؟ أقول لكم مسألة المفقود. هي أمامكم صريح. قال ابن عابدين والحصري والقهستاني لو أفتى حنفي في هذه المسألة بقول مالك عند الضرورة لا بأس إيش؟ لا بأس به، يعني يجوز حتى العمل بمذهبين الغير عند الحاجة الضرورة. نعم. لكنما القاضي به لا يقضي وإن قضى فحكمه إيش؟ لا يمضي. لكن القاضي به لا يقضي وإن قضى فحكمه لا يمضي، يعني القاضي لا يقضي بالأقوال الضعيفة. وإن قضى قوله غير نافذ أصلا لأنه ملزم إيش؟ أن يعمل بالراجح من المذهب. لذلك في المادة 325 كل ما لم ينص عليه في هذا القانون يعمل فيه بقول مذهب أبي حنيفة؟ لا، يعمل بالراجح من مذهب أبي حنيفة حتى لا نفتح باب الشر. لا سيما قضاتنا إذ قيدوا براجح المذهب حين قضوا. قديما عندما يتولى يكون مقيد في منشوره أن يعمل بالراجح من مذهب أبي حنيفة. الآن أصبح لا، يوجد قانون هو مقيد أصلا. إيش؟ نعم، خاصة القول المرجوح وضعيف عندما اختارته الدولة أصبح هو القوي والمعتمد ولا يجوز مخالفته لأنه قضاء القاضي راح السلف اختيار الدولة. نعم، إذا هو وتم ما نظمته في تلك والحمد لله إلى أن على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا في الجنة نسعى برضاك الكفاء يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال.